شيخنا شيخنا حكم الإكرامية. إكرامية إذا كان إكرامية نابعة من قلب المكرم فنعم ما هو، أما إذا كان من باب الحياء والخجل فهذه ليست إكرامية.